خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر. فقال لها: لا يا ابنة الصديق، لهم الذين يصلون ويتصدقون، ولكنهم يخافون ألا تقبل منهم أعمالهم. هذا أمر عظيم، هو حال المتقين، حال الذين يعملون بطاعة الله عز وجل. وكلما ازدادوا طاعة كلما خافوا ألا تقبل منهم، لأنهم يعلمون حقيقة أنفسهم، ويعلمون عظمة الله عز وجل، ويعلمون أنهم بحاجة إلى الله تعالى حتى في قبول أعمالهم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما وصل إلى أعلى درجات الإيمان كان يخاف أن يدخل أو أن الله تعالى يدخل قدما له في الجنة، فيخاف مكر الله تعالى ألا يدخل حتى وإن كان أحد قدميه في الجنة، يتبقى واحدة، يتبقى جزءا من جسده أن يدخل، وهو يخاف رضي الله تعالى عنه وأرضاه ألا يكون من أهلها. هكذا كلما ارتقى المرء في إيمانه كلما ازداد خوفا وخشية من الله تعالى عموما وخصوصا في عمله الذي يجتهد فيه بين يدي الله. والعكس بالعكس، فإن الذي يعصي أو قل ينافق نفسه قبل أن ينافق ربه تعالى، أعماله القليلة جدا التي فيها الكسل وفيها الخمول وفيها الرياء يظن أنه قد وصل ما وصل وأنه بلغ المعالي بذلك، ولا ينظر إلى ذنوبه أصالة وكأنها ذبابة يهشها من على أنفه. هكذا، هذا هو الفرق بين حال الإنسان المؤمن الذي وصل بطاعة الله عز وجل إلى درجة معينة في إيمانه، كلما ازداد كلما يخاف، وكلما يجتهد أكثر في طاعة الله تعالى كلما يخشى على حسناته من ضياعها. وهذا هو محل الإيمان في القلب، كلما زاد المرء فيه كلما تعلق بالله أكثر، وكلما نظر إلى نفسه واستحقرها، لأنه ينظر إلى عظمة الله تعالى. الملائكة أدل الدليل على ذلك، هي لا تعصي الله تعالى أبدا، يفعلون ما يؤمرون، عبادة فقط من الملائكة، من عندما خلق كان ساجدا إلى يوم القيامة، ومنهم من يكون راكعا إلى يوم القيامة، ومنهم من يطوف في البيت المعمور، منهم المسبحون الذاكرون. صحيح، هذا هو حال الملائكة، لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ودائما في ذكر وطاعة لله تعالى، ومع هذا يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لماذا؟ لأنهم علموا حقيقة الله عز وجل، علموا عظمة الله تعالى. لذلك لما علموا هذه الحقائق اجتهدوا في طاعة الله تعالى ونظروا إليها كأنهم لم يعملوا شيئا. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.